يستمع منه قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في سورة فصلت يقرأها عليه فلما سمعها منه رتبة أنصت إليها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه وعزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنشدك الله والرحم، وذلك مخافة أن يقع النذير يقع المنذر به. وقام إلى القوم فقال ما قال. هذه القصة يعني رغم حضور انقطاع فيها إنها مشهورة في السيرة ولها أهمية خاصة في معرفة يعني ما يقبل المساومة في قضية الدعوة إلى الله عز وجل وما لا يقبل. أولا نلحظ أن من وسائل انحراف الدعوة إلى الله عز وجل التي يسعى إليها المشركون وأعداء الدين وأعداء الحق أن يعرضوا بوسائل الترغيب وليس فقط بوسائل الترهيب، أن يعرضوا أن يتوقف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عن نقد باطلهم وإظهار ما فيه من الكفر والعياذ بالله، فهم يأبون حتى المشركون الكفار يأبون أن يسمى آباؤهم كفارا. قالوا كفرت به ما مضى من آبائهم، قالوا فرقت جماعتهم وعبت به آلهتهم ودينهم، بدون التوقف عن ذلك لأسلوب الترغيب بأنواع العرض المختلفة. وهذا والله سبيل شيطانية، هذه سبيل شيطانية قديمة حديثة، لا يزال أهل الباطل يعرضون في مقابل ترك الحق ترغيبا وترهيبا. وانظر إلى قوله قول عتبة يا ابن أخي، وذلك ليشعره بالقرب منه فأنت مني وأنا منك، كما فعل الملك مع الغلام حين أراد أن يحتوي دعوته فقال له أي بني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فهذا محاولة احتواء الدعوة، لابد أن يكون الدعاة إلى الله على بينة منها جيدا، لا يقبلوا أن يتنازلوا عن المبادئ بزعم لين الكلام أو ما قد يعطوه من قبل أعداء الإسلام. وتأكد أن هذه العروض التي عرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع المال، من أن يكون سيدا فيهم وأن يكون ملكا عليهم، كل ذلك كان لمرحلة مؤقتة سرعان ما ينقلب رأسا على عقب إذا كان قد قبل ذلك، وحاشاه ربه عز وجل أن يقبل ذلك، حاشا لله أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، مع أن المصالح الموهومة في قبول مثل هذه العروض، وهو أن يستعين بها على الدعوة، أن هذه مصلحة للدعوة، فإن الدعوة بلا شك تحتاج إلى مال، وإن الدعوة بلا شك تحتاج إلى من هم ذوي منزلة، من هم ذوي منزلة ومكانة في المجتمع. فلو كان الداعي نفسه ملكا أو كان سيدا رئيسا مطاعا، فسوف يترتب على ذلك سماع الكثيرين لدعوته. لكن كل هذه مصالح وهمية، هذه الدعوة لا تقبل أن تسقى بماء غير طاهر، هذه النبتة لابد أن تظل ربانية في أصلها وبذرتها الأولى وفي نموها وسقياها، لابد أن تظل حقا محضا لا يقبل شائبة من الباطل. إن هذا الذي عرضوه لو قبله النبي صلى الله عليه وسلم لتحول بسرعة إلى ملك دنيوي وإلى أمر دنيوي، مال وشرف وسيادة، سرعان ما تتغير بتقلبات الدنيا، وسرعان ما تفقد هذه الدعوة حقيتها ووجهتها ونورها في القلوب، فيعرض الناس عنها ثم تصبح بعد ذلك صراعات دنيوية سرعان ما يزول ما أعطوه، وليس لهم عهد ولا يرقبون إلا ولا ذمة. والمصالح الدنيوية هي الآلهة التي تعبد في من أكثر الناس، فعند ذلك سوف تضمحل الدعوة وسوف تضمحل المصالح بعد ذلك. لذا نقول أن الداعي إلى الله عز وجل إذا عرض عليه منصب وإذا عرض عليه رياسة ووجاهة بشرط أن يغير في مبادئ الدعوة وفي حقيقتها وفيما يدعو الناس إليه، ولو كان حتى بالسكوت عن جزء من الحق لا يعلم ولا يقال للناس، وإنما يقال لهم غيره، وغيره هذا فيه قدر كبير من المقبول لدى الكفرة والظلمة وأعداء الحق أعداء الدعوة إلى الله، هناك قدر كبير لا مانع عندهم من قبوله، لا مانع عندهم من قبول الأمر بقرى الضيف والإحسان إلى الضعفاء والأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، لا مانع عندهم من كثير من الأمور يمكن أن تكون دعوة دينية، ولكن بشرط التوقف عن عيب الآلهة والأديان وتكفير من مضى من الآباء، وإعلان أن الإسلام فقط وحده هو الحق الذي لا شك فيه، وأن خزي الدنيا والآخرة ينتظر من أعرض عن هذا الدين. لذلك نقول لا يجوز للدعاة إلى الله عز وجل أن يقبلوا بحال من الأحوال هذه المساومات الباطلة التي لا تثمر للدعوة أي مصلحة، وإن ظن كثير من الناس أنها سوف تأتي بالمصالح، كثير من الناس من أجل فتح أبواب للدعوة يعلن قبول مبادئ الباطل والعياذ بالله، وكم من أناس يعني من أجل أن يمكنوا لدعوتهم قبلوا ما يريده الباطل في مجالات عدة، حتى في مجال يعني دعوته أصلا مثلا في تحكيم الشريعة، فهناك من يقبل الديمقراطية، وهناك من يقبل الصوفية على ما فيها من الغلو، وهناك من يقبل يعني مبادئ هدم مبادئ الولاء والبراء في الدين لأجل إرساء مبادئ الولاء على القومية أو الوطنية أو الحزبية والعياذ بالله، حتى لربما يداهن الكفرة من أعداء الدين المعلنين بكفرهم من اليهود ربما ومن النصارى ربما ومن المشركين ربما على حسب الحال، وأن يداهنهم على أنهم أهل حق مثل أهل الإسلام، وأنه لا فرق بينهم وبين أهل الإسلام ونحو ذلك، لزعم أن هذا فيه التمكين. وكثير من الدعوات أو من أصحاب الدعوات يتبرعون مجانا من بداية الأمر لكي يفتحوا أبوابا لدعوتهم بالسكوت عن المنكرات المشاهدة، وعن حتى الكلام على أي عقيدة فاسدة، بل يعتبرون ذلك محظورا في دعوتهم. كم من الناس يقدم قرابين من أجل استمرار الدعوة كما يظن وكما يتوهم، يظن أن ذلك يؤدي إلى استمرار الدعوة، يقدم قرابين إلى المبادئ الباطلة والشركية والكفرية التي يعلنها أعداء الإسلام، وهذا يفرغ الدعوة من حقيقتها ومضمونها، ويفرغها من صفائها ونقائها وكونها ربانية. هذه الدعوة كما ذكرنا لا تسقى بماء النجس، هذا أشبه شيء بالماء النجس. يريد كثير من الناس أن يترتب عليه نور هذه الدعوة، هذه لا تنمو أبدا باسم دعوة الإسلام، سوف تكون مجرد خداع يخدع الناس به، يقال عنها دعوة إسلامية وهي ليست كذلك، بل هي حيلة شيطانية. ولو تأملت كيف حرفت شرائع الأنبياء وعقائدهم، يعني بذلك كيف صار من ينتسب إليهم من أكثر الناس بالله وبأنبياء الله ورسله، كيف صار اليهود مثلا من أكثر الناس بالله عز وجل وبرسوله موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، مع أنهم يعظمون موسى أكبر تعظيم، ولكن دخل الشرك والكفر والعناد والإباء والاستكبار إليهم بسبب هذا الانحراف التدريجي وقبول عرض هذا الأدنى الذي أخبر الله عز وجل أنهم يقبلونه ويأخذونه ويقولون سوفر لنا. ألم ترى كيف صار النصارى مع تعظيمهم الشديد لعيسى صلى الله عليه وسلم مشركين كفارا لله سبحانه وتعالى، كفارا برسوله عيسى صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول ذلك لأن هناك من قبل في وقت الشدة أن يداهن مبادئ الباطل، بل في الحقيقة بداية الانحراف كانت في فترة الشدة عندما جعلوا من يحدد لهم عقيدتهم من المائلين إلى عقائد الشرك والعياذ بالله، فاخترع عقيدة شركية فرضها على الناس ووضع له الآخرون الأمانات العظيمة فيما زعموا وهي الخيانات الحقيرة على الناس، وأقروا نشر هذا الانحراف عن دعوة المسيح صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا كيف حاول أهل البدع بمجرد قرب انتهاء عصر الصحابة، مجرد انتهاء أو في آخر عصر الخلافة الراشدة، كيف حاولوا الانحراف بالدين بنفس الطريقة التي حرفت بها اليهودية والنصرانية حتى وصلت إلى أنواع الشرك والكفر، لعلمنا مدى الخطر في مسألة قبول المساومة في أمر الدين، في أمر ما يدعى إليه، في أمر المبادئ والعقائد والأعمال التي يدعى إليها. لابد أن تظل الدعوة إلى الله نقية صافية بيضاء لا شائبة فيها، حتى ولو كانت الصعوبة البالغة والعقبات الكثيرة هي التي تواجهها، سوف تنفرج بإذن الله تبارك وتعالى هذه العقبات طالما حافظت دعاة إلى الله سبحانه وتعالى على نقاء دعوتهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى. قال أبو طالب: يجمع بني هاشم وبني عبد المطلب. تغير مجرى الظروف وتبدلت الأوضاع والأحوال، ولكن أبا طالب لم يزل يتوجس من المشركين خيفة على ابن أخيه، إنه كان ينظر في الحوادث الماضية، إن المشركين هددوه بالمنازلة ثم حاولوا مساومة ابن أخيه لعمارة ابن الوليد ليقتلوه، وإن أبا جهل ذهب إلى ابن أخيه بحجر يرضخه، وإن عقبة بن أبي معيط خنق ابن أخيه بردائه وكاد يقتله، وإن ابن الخطاب قبل إسلامه يعني كان قد خرج بالسيف ليقضي على ابن أخيه. كان أبو طالب يتدبر في هذه الحوادث ويشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده، وتأكد عنده أن المشركين عازمون على إخفار ذمته، على نقض عهد أبي طالب يعني وأمانه. إخفار الذمة بمعنى أن أبا طالب أعطى جوارا وأمانا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي طالب لمنزلته فيهم له منزلة كبيرة يخافون من نقضه، لكن لمسه هو أنهم يعزمون على نقضه. قال: عازمون على قتل ابن أخيه، وما يغني حمزة أو عمر أو غيرهما إن انقض أحد من المشركين على ابن أخيه بغتة. تأكد ذلك عند أبي طالب ولم يكن إلا حقا، فإنهم كانوا قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. وإلى هذا الإجماع إشارة في قوله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. فماذا يفعل أبو طالب إذن؟ إنه لما رأى تألب قريش على ابن أخيه قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف، ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه، منعه يعني حمايته، والقيام دونه، فأجابوه إلى ذلك مسلمهم وكافرهم، حمية للجوار العربي، إلا ما كان من أخيه أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش. هذا دل على ما قدره الله سبحانه وتعالى من الحماية، يعني ما نفع الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من القرابة والنسب الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام حماية للدعوة إلى الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن قبول مثل هذه المنفعة من كافر طالما لم يترتب على ذلك مساومة على الدعوة أمر جائز مقبول. فلو أن كافرا أو ظالما عرض على مسلم حماية وقام بذلك فعلا، إما لقرابة وإما لحمية وإما لمحبة خاصة أو ليد ونعمة عملها المسلم له قبل ذلك، أو لأي سبب من الأسباب، دون أن يساومه على الدعوة، دون أن يساومه على المبادئ التي يدعو إليها، فيجوز أن يقبل مثل هذه الحماية وهذه الدعوة، بل ولا بأس بطلبها إذا كانت بنفس الشروط. فلا مانع من أن يطلب المسلم حماية الكافر إذا كان وكذا الظالم بالأولى إذا كان لا يساومه على دعوته إلى الله عز وجل، كما هو معلوم من قبول النبي صلى الله عليه وسلم بل من طلبه جوار المطعم ابن عدي الذي أدخله مكة بعد عودته من الطائف في حمايته وحماية أولاده، أنفة لمسألة الجوار، وأن من استجار به من ضعيف فهو يحميه، فضلا عما يقدمه ذلك من شرف له، فإن شرف النبي صلى الله عليه وسلم منزلته من قريش تجعل إجارته أمرا يظل يحمد عليه حتى بعد وفاته. وبالفعل قد كان، فإن المطعم ابن علي، أنا قد أكون قلت جوار المطعم ابن علي، فإن جوار المطعم ابن علي للنبي صلى الله عليه وسلم ظل منقبة له رغم كفره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس ما يعني أسر بدر لأطلقتهم له. قال المقاطعة العامة: وقعت أربع حوادث ضخمة بالنسبة إلى المشركين خلال أربعة أسابيع أو في أقل مدة، من إسلام حمزة ثم إسلام عمر، أو أسلم حمزة ثم أسلم عمر، ثم رفض محمد صلى الله عليه وسلم مساومتهم، ثم توافق بنو المطلب وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم على حياطة محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه. هو الحقيقة أنه كان هناك أربع إخوة: المطلب وهاشم وشمس ونوفل. هؤلاء شمس ونوفل بني عبد شمس، عبد شمس ونوفل أبناؤهم لم يدخلوا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا صار أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم نصيب الفيء هم بنو المطلب وبنو هاشم دون بني عبد شمس ودون بني نوفل، رغم قرب المنزلة عن اتحاد المنزلة في القرابة، لأنهم لم يقفوا من النبي صلى الله عليه وسلم نفس موقف بني المطلب وبني هاشم. قال وحار المشركون وحقت لهم الحيرة انهم عرفوا انهم لو قاموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم يسيل وادي مكة دونه بدمائهم، بل ربما يفضي الى استئصالهم، لان بني المطلب وبني هاشم لهم منزلة كبيرة ولهم احلاف وقوة. يقول بل ربما يفضي الى استئصالهم، عرفوا ذلك فانحرفوا الى ظلم اخر دون القتل، لكن كان اشد مضاضة عما فعلوا بعد. ميثاق الظلم والعدوان، اجتمعوا في خيف بني كنانة في الوادي المحصن، هذا الوادي يعرف حاليا باسم المعبدة، على بعد حوالي يعني كيلو ونصف من الحرم. اجتمعوا في خيف بني كنانة في الوادي المحصن فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ان لا ينافقوهم ولا يبايعوهم ولا يدرسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا ذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ان لا يقبلوا من بني هاشم صلحا ابدا، ولا تأخذهم به رأفة حتى يسلموه للقتل. قال ابن القيم يقال كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم، ويقال نضر بن الحارث، والصحيح انه بغيض ابن عامر ابن هاشم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، كانت اشد فترة 3 سنوات من المقاطعة، كانت فترة شديدة جدا من المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية على بني هاشم وبني المطلب. يقول تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم الا ابا لهب، وحبسوا في شعب ابي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، 3 اعوام في شعب ابي طالب. الشعب ده يعني هي مكة كلها جبال، فشعب ابي طالب ده الذي فيه بيت الطريق بين الجبلين. اشتد الحصار، قطعت عنه الميرة والمادة، الميرة هي الغباء، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا الا بادروا فاشتروه، حتى يمنعوا بني هاشم وبني المطلب من ان يشتروا شيئا وهم لا يبيعون له شيئا، حتى بلغهم الجهد، بلغ بني هاشم وبني المطلب الجهد، والتجأوا الى اكل الاوراق والجلود، حتى كان يسمع من وراء الشعب اصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل اليهم شيء الا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج الا في الاشهر، يعني الاشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي تلد مكة من خارجها، ولكن اهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة في قيمتها حتى لا يستطيعوا الاشتراء. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا الى عمته خديجة رضي الله عنها، وقد تعرض له مرة ابو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهم ابو المختار ومكنه من حمل القمح الى عمته. وكان ابو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اذا اخذ الناس مضاجعهم يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضطجع على فراشه، على فراش ابي طالب، حتى يرى ذلك من اراد اغتياله، فاذا على فراشه، على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يأتي بعض فرشه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم إلى الإسلام، وقد أسلفنا ما كان يأتي به أبو لهب، أي من التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. نقض صحيفة الميثاق، مرت 3 اعوام كاملة، 3 اعوام كاملة والامر على ذلك. وفي المحرم 10 من النبوة حدث نقض الصحيفة، ابو طالب مات بعد نقض الصحيفة ب6 اشهر، وهذا يدل على انها كانت في المحرم. يقول وذلك ان قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له، فسعى في نقد الصحيفة من كان كارها لها، وكان القائم بذلك اللي هو نقد الصحيفة هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، فإنه ذهب إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، وقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال ويحك، أما أصنع وأنا رجل واحد؟ أنا والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال قد وجدت رجلا. قال فمن هو؟ قال أنا. قال له زهير ابغنا رجلا ثالثا، نريد رجلا ثالثا يسعى في النقض. فذهب إلى المطعم بن علي، تذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب لبني عبد مناف ابني عبد مناف، ولامه على موافقة قريش، على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم ويحك ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال ابغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية. قال ابغنا رابعا. فذهب إلى أبي البخترة ابن هشام فقال له نحو مما قال المطعم، فقال وهل من أحد يعين على هذا؟ سبحان الله، تقليد الأعمى من أعظم وسائل سوق الناس كالأنعام. كم من رافض للباطل ولكنه لا يقوى على مواجهته وحده، يريد أعوانا، يريد أن يبدأ بهذا الأمر بعض الناس. الباطل هكذا عبر الأجيال يعتمد على أن الناس يقلدون، وكل منهم يقول هل أنا إلا رجل واحد. قال للمطعم هل أحد يعين على هذا؟ فقال نعم. قال من هو؟ قال زهير ابن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك. قال ابغنا خامسا. فذهب إلى جمعة بن الأسود ابن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى له القوم فاجتمعوا عند الحلون، حلون دي اللي مقابر قريبة من مقابر أهل مكة، مكان قريب من خيب بني كنانة، وتعاقدوا على القيام بنقد الصحيفة. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة فطاف ببيه سبعة ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة قاطعة للرحم. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق. فقال جمعة بن الأسود أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو المختار صدق جمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن علي صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان، فالتعظيم أمر. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة. وأنه أرسل عليها الأربة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه أبو طالب. فخرج عمه إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كذبا خلينا بينك وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصت. دليل قاطع ان ابا طالب ما كان عنده احتمال كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذرة، هو مصدق 100% رغم ان هذا امر غيبي بالنسبة له، ولكن ما كان يخطر لانه انما فعل ذلك كله من اجل ان لا يسلمه. فسبحان الله كان عنده قطع ويقين لان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. وبعد ان دار الكلام بين القوم وبين ابي جهل قام المطعم الى الصحيفة ليشقها، فورد الارضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم وما كان فيها من اسم الله

ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد. ثم قال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قال: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إله واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى: صاد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. كل قول هذا وأسأل الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز إقراء قراءة القرآن وصلاة النافلة وإداء ثوابها للميت؟ أصح أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، جواز ذلك. الغريق هل يجب تغسيله أم يجري عنه الماء الذي كان فيه؟ لا، لابد أن يغسل، لأن هذا غسل بنية، وإنما يكون بعد الموت. بدع المعاملات هي البدع المتعلقة بتأصيل قواعد عامة مخالفة للشرع في باب المعاملات، تصير دينا ومذهبا ملزما للناس، كالمكوس ونحوها. إنسان جنب نزل البحر فابتل جسده كله، هل يجزي ذلك عنه أم لابد من النية؟ لابد من النية. الغسل عبادة، ولا تقبل العبادة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المكوس الظالمة هل يجوز التهرب منها؟ نعم. عزاء الجاهلية، ما هو عزاء الجاهلية؟ في حديث البخاري: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هم أبيه ولا تكنوا. معناه حمية الجاهلية وتفاخرها بالأحساب، فهو يعظم آباءه الكافرين ونحو ذلك. السنة في النهي عن الميت إخبار من يحضر جنازته، وليس على سبيل الافتخار والشهرة، فالنهي بطريق السيارات غير مشروع، وإنما يذهب إلى أماكن تجمع الناس في المساجد مثلا، ويخبرهم بأن جنازة فلان في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. هل يجوز الولد أن يتولى عقد زواج أمه بعد موت أبيه؟ نعم، هذا هو الصحيح. فتاوى بعض أهل العلم في الاستعانة يعني بالأمريكان في حرب الخليج، هل كانت صحيحة؟ يعني أثرها هذا الأمر كان أمرا اجتهاديا، وقد ذكرنا من قبل في وقتها يعني أن الاستعانة بهذه الطريقة ليست استعانة بل تمكينا من الكفرة في بلاد المسلمين. وأنا أظن أن العلماء الذين أفتوا بذلك ما أطلعوا على الأمر كما ينبغي، مع أن هناك وسائل متعددة كانت تغني عن إحضارهم إلى يعني آخر بلاد المسلمين والسيطرة على أماكن الثروات فيها، بالإضافة إلى التمكن من أذية الضعفاء وقتل يعني الأبرياء من العراقيين، حتى يعني لا وهم لا دخل لهم، مغلوبون على أمرهم تحت سلطان ذلك الظالم المجرم الذي يحكمهم. فكانت هذه الفتوى ما زالت آثارها يعني كما ذكرنا، الأمر الذي حدث كان قد يعني أخبر العلماء على غير وجهه، قالوا أنه استعانة، والحقيقة أنه كان تمكينا للكفار، وكانت الكلمة ولا تزال لهم دون مشورة ودون أمر ودون إذن المسلمين، فكيف يقال هذه استعانة؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركعة الثالثة من المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تخصيصا بهذه الطريقة لا، فيما أعلم أنه لم يرد أن يقول في الركعة الثالثة هذا الدعاء. اللنشن والبسطرمة هل يجوز غيرها؟ هذا الأمر حسب نوعها، فكانت مصنعة من لحوم حلال مأذون فيها شرعا، يعني مذبوحة في بلاد المسلمين، أو علم أن مسلما ذبحها أو كتابيا وسمى عليها وذبحها ذبحا شرعيا في بلاد الكفار، فعند ذلك يجوز. أما إذا كانت مجهولة المصدر، مجرد ورقة موضوعة عليها أنها ذبحت أشياء إسلامية، فهذا لا يكفي. فحسب مصدر اللحم الذي تصنع منه هذه اللحوم المصنعة. كل خير.